وصحبه أجمعين، وبعد. ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، وكفارة كدين وإن ملك نصابا صغارا عقد حوله حين ملكه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، وكفارة كدين وإن ملك نصابا صغارا عقد حوله حين ملكه. حين ملكه. ما حكم البكاء على الميت؟ يجوز البكاء على الميت. وما حكم النياحة والندب؟ حرام. فرق بين البكاء وبين النياحة والندب. النياحة والندب فيهما إظهار الجزع وعدم الرضا بما قضاه الله وقدره، أما البكاء فهو ناشئ عن الرحمة في القلب، فالمرء يرحم، ومن يعني المؤمن يتصف بالرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وما لا يستحب للمصاب بمصيبة أن يقول؟ ماذا يستحب له أن يقول؟ هو بنفسه ماذا يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هل هناك فرق بين من يقول بين من أخلف الله عليك وخلف الله عليك؟ أخلف الله عليك وخلف الله عليك. نعم. إذا كان له بدل يرجو بدل ما ذهب منه فيقال أخلف الله عليك، وإذا لم يكن له بدل فيقال، إذا كان لا يرجو بدلا فيقول خلف الله عليك. مثال ذلك: المرء مات والده أو والدته، ماذا يقال له؟ خلف الله عليك. وإذا مات ابنه وهو يرجو بدلا، أو الزوجة مات زوجها، أو الزوج ماتت زوجته، يأمل البدل فيقال أخلف الله عليك. أخلف الله عليك. أخلف الله عليك لما يرجو بدله، وخلف الله عليك لما لا يرجو بدله. وما حكم الرضا بفعل المعصية؟ الرضا بفعل المعصية حرام، لأنه لا يجوز للمرء أن يفعل المعصية، فإذا فعلها فيندم ويستغفر الله ويتوب إليه ويأسف لما حصل منه ويحزن، ولا يرضى بما حصل فيقول هذا بقضاء الله وقدره وأنا أرضى بقضاء الله وقدره. إذا كانت مصيبة في مالك أو في بدنك فنعم، وإذا كانت معصية صدرت من المرء فلا يجوز له أن يرضى بها. كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. كتاب الزكاة، يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب حكم الزكاة والمال الذي تجب فيه الزكاة والمرء الذي تجب عليه الزكاة ومقادير الزكاة لكل نوع من أنواع الأموال، فإنها تختلف باختلاف الأموال. والزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة وثالث أركان الإسلام وأهمها بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فثالثها الزكاة. والله جل وعلا قرن الزكاة مع الصلاة في 82 موضعا من كتابه العزيز، وما ذاك إلا لأهمية الزكاة وأنها قرينة الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلى آخر الحديث. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والصلاة هي حق الله جل وعلا، والزكاة هي حق عباد الله. وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على قتال مانع الزكاة، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام وحج، إذا منع زكاة ماله وجب قتاله، وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك. ولا ينكرها إلا مكابر، لأن وجوبها والاعتراف بذلك لا مجال للشك فيه، لأنه كثر ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فرضها فيما روي في السنة الثانية من الهجرة. والله جل وعلا جعل في أموال الأغنياء حقا للفقراء يكفي عموم نفقاتهم، وما منع غني زكاة ماله إلا أكل حق الغير، لأن الزكاة ليست له، الزكاة في المال ليست لصاحب المال، فإن أخرجها وأعطاها مستحقها برئت ذمته، وإلا فكأنه أكل أموال الفقراء، كأنه أخذ المال من جيب الفقير، سرقه ماله. والزكاة إذا خالطت المال أفسدته، وإذا خرجت منه نما وزاد وبورك فيه. وما نقص مال من صدقة بل تزده. كلام الذي لا ينطق عن الهوى، ليس ترغيبا فقط او وعدا غير صادق، بل هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتكلم بما اوحى اليه به ربه جل وعلا، حيث قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فاذا اخرج المرء زكاة ماله ونقاه واخرج منه الزكاة، فان المال ينمو باذن الله ويبارك فيه ويزيد ويستعمل في الخير. والبركة قد تكون حسية وقد تكون معنوية وقد تكون حسية ومعنوية. حسية يزيد، والمرء يدرك من نفسه إذا أخرج زكاة ماله كاملة فإنه من العام القادم يزكي أكثر مما زكى في هذا العام مثلا، يزيد ماله ويبارك فيه، ويبارك فيه بركة معنوية في أنه ينفعه ويستعين به على الطاعة، ويربي فيه أولاده فينشأون نشأة حسنة مستقيمة، لأنه يربيهم وينميهم على مال حلال فيبارك له فيهم، ويكون ماله مباركا، النفقة منه اليسيرة تكفي عن الشيء الكثير الذي ينفقه الغير. فقد تكون البركة حسية وقد تكون معنوية وقد تجتمعان للمرء، يبارك فيه حسيا ومعنويا. وإذا خالطت الزكاة المال أفسدته، فإن أنفق منه لم يقبل منه ولم ينفعه، وإن ادخره صار زاده إلى النار والعياذ بالله، وإن أنفقه على أولاده أطعمهم مالا حراما ولو كان ماله، لأن مال الفقراء وحق الفقراء في ماله، فكأنه يطعم أولاده حق الفقراء فينشؤون نشأة فاسدة والعياذ بالله. وإذا خلفه أثم، حوسب على جمعه وحوسب وعذب على تخليفه، واستعان به من بعده غالبا على معصية الله والعياذ بالله. فالواجب على المرء أن يتحرز وأن يحرص على إنقاذ ماله مما يفسده. إذا توقعت وجود حريق في مكان ما، هل تضع فيه مالك؟ العاقل لا يضعه، وإن وضعه فيما يتوقع فيه الحريق فهو مخبول مجنون. وكذلك الزكاة إذا خالطت المال فهي أشد من الحريق على المال، لأنها تذهب بركته وتفسده. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما هلك مال في بر ولا بحر إلا بسبب منع الزكاة. الأموال التي تتلف وتحرق وتذهب أو تغرق كله بسبب غالبا بسبب منع الزكاة، لأنها خالطته فأفسدته. فالواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يحاسب نفسه في عند إخراج الزكاة محاسبة الشريك الشحيح، كما قال بعض العلماء يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح، أو يحاول أن يزيد، لأن ما يخرجه له وما يبقيه لغيره، ما يخرجه من الزكاة له ينفعه هو، وما يبقيه ينتفع به هو أو غيره يخلفه خلفه. فإذا قدمه وزاد في حق الله جل وعلا فإن الله يضاعف له. وكما عرفنا من سيرة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كعبد الرحمن بن عوف وطلحة وغيرهم من وعثمان بن عفان رضي الله عن الجميع، كانوا يتصدقون بجل أموالهم، فبين ليلة وأخرى إذا أموالهم زادت ونمت أكثر مما كانت. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ينفق على الفقراء والأرامل والمحتاجين ظاهرا وخفاء، ورتب لكبار الصحابة في ماله نصيبا، وممن كان يأخذ من ماله عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان من أثرياء الصحابة، ولما قيل له قال إنه مال طيب حلال فلا أرده، فهو رضي الله عنه فرض لكبار الصحابة ممن بايع تحت الشجرة ومن أهل بدر ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، كل فرض له جزءا من ماله رضي الله عنه وأرضاه في حال حياته ينفقه عليهم. وممن كان يأخذ من النفقة عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه، وهو من أثرياء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي جهز جيش العسرة، ولما قيل له قال إنه مال طيب حلال فلا أرده. ولما مات رضي الله عنه هل مات فقيرا؟ قسموا الذهب بالفؤوس، ما دخله عد، يعني يكسرون سبائك الذهب بالفؤوس رضي الله عنه وأرضاه. وحينما جاءت له تجارة عظيمة من الشام ارتج لها المدينة، ارتجت لها وخرج الناس كلهم لها، وسمعت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، فأخبر رضي الله عنه بذلك فجاء مسرورا إلى عائشة يستفتيها ويتأكد منها، فلما تأكد وطلبت منه تجارته والناس في أمس الحاجة إليها طلبت بأضعاف مضاعفة، كلما زادوه قال أعطيت أكثر أعطيت أكثر، حتى قال لهم هل تعطونني بالدرهم 700 درهم؟ قالوا لا، هذا شيء لا يعقل. قال قد أعطيت بذلك، أشهدكم أنها نفقة في سبيل الله. فأنفقها رضي الله عنه على فقراء أهل المدينة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنه وأرضاه. الجيش العظيم بحمولته الكاملة ينفقها يوم وصولها رضي الله عنه، ومع ذلك ما نقص ماله، زاد ونمى زيادة عظيمة. فلما مات قسموا الذهب بالفؤوس، يعني يكسرون الذهب بالفأس رضي الله عنهم وأرضاهم. والله جل وعلا يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء أكثر من ذلك. الحبة الواحدة بسبعمائة حبة، حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مائة حبة، كم تكون؟ سبعمائة، والله يضاعف لمن يشاء أكثر من ذلك، والله واسع عليم، واسع الفضل كثير العطاء، عليم بمن يستحق ذلك سبحانه وتعالى. نعم. والزكاة في الأموال على حسب الكلفة والمشقة في تحصيلها، من الأموال ما زكاته الخمس، ومن الأموال ما زكاته نصف الخمس، ومن الأموال ما زكاته ربع الخمس، ومن الأموال ما زكاته ثمن الخمس، أربعة أصناف. الخمس في ماذا؟ في الركاز، الخمس في الركاز وما وجد من دفن الجاهلية، ونصف الخمس في الخارج من الأرض فيما سقي بلا مؤونة، بمياه العيون والأنهار بلا مؤونة، وربع الخمس فيما سقي بمؤونة، وثمن الخمس في ربح التجارة وعروض التجارة، في عروض التجارة وربح التجارة والنقدين، ربع العشر، ربع العشر الذي هو ثمن الخمس، يعني الخمس ونصف الخمس وربع الخمس وثمن الخمس. فكلما كان المال يحصل بسهولة فزكاته أكثر حق الله، وكلما كان حصوله بمشقة وتعب فزكاته أقل، لطف من الله جل وعلا بعباده، والله جل وعلا أعطى الكثير وطلب اليسير سبحانه. ربع العشر بالمئة ريالين ونصف، بالألف 25 ريال، ألف ريال 25 ريال، ما تنقصها وإنما تبارك فيها وتزيدها وتنميها وتطهرها، ولا تجب في المال إلا إذا بلغ نصابا كما سيأتينا في شروط الوجوب. الزكاة لغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح. نعم، الزكاة لغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع، ايش معنى زكى الزرع؟ يعني نما وزاد وبورك فيه، فهي في لغة العرب قبل الشرع تطلق على المال إذا زاد، زكى بمعنى زاد، وتطلق على الصلاح كما قال الله جل وعلا: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، تزكية النفس بمعنى الشهادة لها بالصلاح والاستقامة. نعم. وسمي المخرج زكاة، وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. نعم. وسمي زكاة، يعني سمي المال الذي يخرجه المرء زكاة لأنه يزيد في المخرج منه، الزكاة تخرجها فتزيد في المخرج منه، وإذا بقيت معه نقصته وأفسدته. سميت الزكاة التي يخرجها المرء زكاة لأنها تزكي المال الذي تخرج هي منه وتقيه الآفات، المصائب والبلايا، الحرائق والغرق والهدم والمصائب الأخرى. وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وفي الشرع، يعني تعريف الزكاة في الشرع، تعريف الزكاة في الشرع هي حق واجب، يعني هو الماء هو الزكاة. الزكاة حق واجب، يعني مال يجب إخراجه في مال مخصوص، وهو المال الزكوي الذي تجب فيه الزكاة، الآتي تفصيله وبيانه. ليس في كل مال، المرء في بيته لا تجب عليه الزكاة في البيت الذي يسكنه وهو ماله، وفراشه الذي يجلس عليه لا تجب فيه الزكاة، وسيارته التي يركبها لا تجب فيها الزكاة، وأمتعة بيته مال لكنها لا تجب فيها الزكاة، فهي حق واجب في مال خاص، ليس في كل مال، وإنما المال الذي ينمو وقابل للنمو، قابل للحركة، قابل للزيادة والنقص. أما الشيء الثابت فالله جل وعلا عفى عنه وجعله للمرء لا زكاة فيه. لطائفة مخصوصة منهم هم أهل الزكاة الذين سماهم الله جل وعلا في كتابه، فلم يكل بيانهم إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل بين أهل الزكاة منهم، وهم ثمانية أصناف سيأتي بيانهم إن شاء الله. ثمانية أصناف بينهم الله جل وعلا في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء أهل الزكاة ثمانية أصناف. تجب الزكاة في وقت مخصوص، ليس كل يوم ولا كل شهر، وإنما هي تجب في وقت مخصوص، تجب عند تمام الحول كما سيأتي بيانه، إلا في النتاج فلا يشترط له حول، في الحرث أنتاج الزراعة ونتاج بهيمة الأنعام وربح التجارة فحوله حول أصله. تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام. بين الأشياء التي تجب فيها الزكاة، وهي سائمة بهيمة الأنعام. سائمة، ما هي السائمة؟ السائمة التي ترعى في الحول، ترعى في البر الحول أو أكثر الحول. أما إذا كانت بهيمة الأنعام في البيوت تعلف فلا يخلو، إما أن تكون للقنية فهذه لا زكاة فيها، أو تكون للتجارة فهذه زكاتها زكاة عروض التجارة. بهيمة الأنعام إن كانت في البر ترعى الحول كله أو بعضه أكثر الحول فزكاتها تزكى زكاة بهيمة الأنعام، وإن كانت في البيت تعلف للقنية للحليب للركوب فليس فيها زكاة، وإن كانت للتجارة يبيع فيها ويشتري وجعل لها حوشا أو حظيرة أو مزرعة جمعها فيها فهي عروض تجارة. نعم. والخارج، والخارج من الأرض تجب في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، هذا الصنف الثاني من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وهي الخارج من الأرض، يعني من الحبوب والثمار الآتي بيانها بالتفصيل. ليس كل حبوب كل ثمار فيها زكاة، وإنما هي في شيء منه لا في كل شيء، فالبقول ونحوها لا زكاة فيها. نعم. والأثمان، الأثمان المراد بها الذهب والفضة. وعروض التجارة، وعروض التجارة هي المال الذي يتاجر به المرء أيا كان هذا العروض، عقار مثلا يتاجر فيه يسمى عروض تجارة، يشتري هذه الأرض اليوم ويبيعها بعد شهر أو شهرين هذه تسمى عروض تجارة، بالبيوت مثلا بالأقمشة مثلا هذه عروض التجارة، بالأواني هذه عروض التجارة، بالخضروات مثلا هذه عروض تجارة، في الذهب والفضة اشتري بها ويبيع هذه تعتبر عروض تجارة، وهكذا كل ما يعرض ويزول يعرض ويزول للربح والكسب من ورائه يعتبر من عروض التجارة. إذا كان يتاجر بذلك يبيع ويشتري للتجارة فيعتبر هذا من عروض التجارة أيا كان نوع هذا، حتى ولو كان من نوع العلف أو من نوع البخور أو من نوع أو من التمور أو من الحبوب أو من الأواني أو من الأقمشة أو من الفرش أو أي نوع من الأنواع الذي يتاجر فيه تجارة حلال فيعتبر من عروض التجارة تجب الزكاة فيه إذا حال عليه الحول. فمثلا البقول تخرج من المزرعة لا زكاة فيها على الزارع، لكن صاحب الدكان مثلا الذي يبيع ويشتري فيها يزكي ما عنده من عروض التجارة ومن الأثمان الذهب والفضة. ويأتي تفصيلها، يعني يأتي بيانها بالتفصيل، هذه أتى بها إجمال ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة، يقول بهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة والأثمان، أربعة أصناف. بشروط خمسة، تجب الزكاة بشروط خمسة، إذا اجتمعت الشروط الخمسة وجبت الزكاة، وإن اختل شرط من هذه الشروط فلا تجب على المرء زكاة، وهي نعم. أحدها حرية فلا تجب على عبد لأنه لا مال له، ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام. أحدها الحرية فلا تجب الزكاة إلا في مال الحر، لأنه هو الذي يملك حقيقة، أما الرقيق فلا يملك، وكذلك المكاتب معه مال لا يزكيه لأنه يملك تعجيز نفسه، إذا سدد ما عليه من الدين لسيده عتق وزكى ماله ابتدأه حولا، فإن مات قبل أن يسدد فهو وماله لسيده، ماله مال. من الذي تجب عليه الزكاة؟ الحر، صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة. وتجب على مبعض بقدر حريته، وتجب على مبعض بقدر حريته، مبعض نصفه رقيق ونصفه حر، عنده 1000 ريال، ما الذي تجب فيه الزكاة من هذا المال؟ كم؟ 500 ريال، لأن 1000 ريال للنصف الرقيق والنصف الحر، فالرقيق ليس عليه زكاة والنصف الحر عليه زكاة في مقدار نصيبه، فيزكي 500 ريال بقدر ما فيه من الحرية. مثلا مبعض ربعه حر وثلاثة أرباعه رقيق، هو مثلا رقيق لأربعة أشخاص، واحد منهم أعتق نصيبه فملك ربع نفسه وثلاثة أرباعه رقيق، عنده 1000 ريال، ما هو المال الذي تجب فيه الزكاة؟ كم؟ 250 ريالا. والثاني إسلام فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم. الثاني الإسلام، من شروط وجوب الزكاة أن يكون المرء مسلما، لأن الإسلام هو مناط التكليف، أما إذا كان غير مسلم فهل نطالبه بإخراج الزكاة؟ لا، ما نطالبه. هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين؟ مخاطبون بفروع الشريعة، إذن لماذا لا نأخذها منهم وهم مخاطبون بفروع الشريعة؟ لأنها لا تقبل منهم ولا يستفيدون من دفعها. ويعذب عليها في الآخرة. لكن لو أخرجها تنفعه تقبل منه؟ لا تقبل منه. إذن لا، مدام قلنا مخاطبون بفروع الشريعة ولا نأخذ منهم الزكاة، إذا أسلم وعنده مال منذ 10 سنوات وأسلم اليوم، هل نأخذ منه الزكاة عن الماضي؟ لا، ترغيبا له في الإسلام، لأن الزكاة ما تجب عليه حال كفره وإن كان يعاقب ويعذب عليها، فلا يقضيها إذا أسلم. نعم. لو قلنا إنها تجب على الكافر لقلنا إذا أسلم يؤديها، أو قلنا تجب الصلاة على الكافر إذا أسلم قلنا صل 15 سنة أو 20 سنة، لا ما تجب عليه. والثالث ملك نصاب ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة، فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. نعم. والثالث ملك نصاب، عنده مال ولكنه قليل، عنده 40 ريالا مثلا، وحال عليها الحول وحال الحول الثاني وحال الحول الثالث، هي لا تزيد ولا تنقص، ما يأتي به الله ينفقه، هذه واضعها في الصندوق لا يتعرض لها، هل تجب فيها الزكاة هذه؟ لا، ما تجب فيها الزكاة لأنها ما بلغت نصابا. إذا ما هو النصاب؟ النصاب في الفضة 200 درهم كما سيأتينا فيما بعد إن شاء الله موضحا، ونصاب الذهب 20 مثقالا، و100 درهم تعادل في الريال السعودي تقريبا 56 ريال، والجنيهات تعادل 11 جنيه ونصف. إذا بلغ هذا المقدار من الذهب 11 جنيه ونصف فيخرج زكاته، بلغ 200 درهم 56 ريال سعودي يخرج زكاته، وما قل عن ذلك فلا زكاة. عنده 4 من الإبل مثلا سائمة ترعى الحول كله، هل فيها الزكاة 4 من الإبل؟ لا. لما؟ لأنها ما بلغت نصابا. عنده 39 شاة ترعى في البر ما ينفق عليها شيئا وحال عليها الحول، هل تجب فيها الزكاة؟ لا. لما؟ لأنها ما بلغت نصابا. فالشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال نصابا، ولو كان النصاب لصغير أو مجنون. فالزكاة ليست تابعة للتكليف من كل وجه، الصبي والمجنون غير مكلف لكن زكاته تجب فيه، ماله تجب فيه الزكاة لأنه مطلوب تنمية ماله ومطلوب زكاته وطهارته، فنحن نزكيه عنه بماله بالزكاة. وقوله ولو لصغير أو مجنون إشارة إلى ماذا؟ إلى الخلاف، لأنه خالف بعض العلماء رحمهم الله فقال لا تجب الزكاة في مال الصبي ولا مال المجنون لأنهم ليسوا بمكلفين، فلا تجب الزكاة في مالهم. ولكن القول الراجح قول جمهور الصحابة والتابعين والأئمة أنها تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويخرجها عنه وليه. والرابع استقراره أي تمام المنعم. فإن نقص عنه فلا زكاة، إن نقص المال عن النصاب فلا زكاة، كما ذكرت مثلا في 4 من الإبل أو في 39 من الغنم فلا زكاة فيها، أو مثلا أقل من هذا بالدراهم أو الدنانير فلا زكاة فيها إلا الركاز، فالركاز تجب فيه الزكاة وإن قل لأنه لا نصاب لها الركاز، وجد شيئا ولو يسيرا من دفن الجاهلية مثلا فإن عليه أن يخرج خمسه ولا زكاة له ولا نصاب له لأنه في حكم الغنيمة والغنيمة تقسم ولو سواء كانت قليلة أو كثيرة. نعم. والرابع استقراره أي تمام الملك في الجملة فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه. والرابع استقراره أي استقرار تمام الملك في الجملة مو بالجملة في الجملة انتبه للفرق. استقراره أي تمام الملك في الجملة يعني يكون مملوكا لشخص. لو قلنا مملوكا لشخص في الجملة بالجملة لكان غير المملوك لا تجب فيه الزكاة مطلقا، لكن فيه شيء مملوك للشخص ملكا غير مستقر تجب فيه الزكاة. فقوله في الجملة لأنه يوجد ملك غير مستقر تجب فيه الزكاة. ما هو هذا الملك غير المستقر تجب فيه الزكاة؟ مال له نماء موقوف على شخص معين، الوقف مطلقا لا تجب فيه الزكاة إلا ما كان موقوفا على شخص معين فإنها تجب فيه الزكاة. مثال ذلك قال مثلا الموقف ثمرة هذا النخل للفقراء عموما هل تجب فيه الزكاة؟ لا. قال وقف على المفطرين في المسجد من فقراء وأغنياء هل تجب فيه الزكاة؟ لا. قال هذا ثمرة نخلي تكون وقفا على المجاهدين في سبيل الله من فقراء وأغنياء هل تجب فيه الزكاة؟ لا. قال ثمرة نخلي لابن أختي ما دام حيا، ثمرة نخلي لابن أختي لابن خالتي لابن عمي لابن عمتي مثلا لابن بنتي هل تجب فيه الزكاة؟ نعم، لأن هذا موقوف على شخص معين. هل هو مالك لهذا؟ لا، ما هو مالك. مالك لهذه الثمرة ما دامت في النخل وهو على قيد الحياة، فلو مات قبل استواء الثمرة في النخل ما صارت له، انتقلت لمن بعده. قال مثلا ثمرة هذا النخل لأختي فلانة ومن بعدها لابني بنتي فلان مثلا، فهنا ثمرة هذا النخل تجب فيها الزكاة على الأخت. لكن هل الأخت مالكة لثمرة النخل باستمرار؟ لا، ما تملك، وإنما هي لها مدة حياتها فتجب فيها الزكاة. فهذا قوله استقرار أي تمام الملك في الجملة ليدخل الموقوف على شخص معين فهو غير مستقر بالجملة ولكن فيه شيء من الاستقرار ففيه الزكاة. الموقوف الثمرة الموقوفة على شخص معين فيها الزكاة. الثمرة الموقوفة على شخص او على مجموعة او على من اتصف بصفة لا زكاة فيها. وصية مثلا قال ثمرة نخلي هذه للمفطرين في المسجد الفلاني مثلا للغني والفقير، هل تجب فيها الزكاة؟ لا، لأنها على جهة. فإذا كانت على شخص واحد ففيها الزكاة. هل هو مالك؟ لا. فقوله استقراره أي تمام الملك في الجملة ليدخل المال الموقوف على شخص معين ففيه الزكاة وإن لم يستقر. يقول فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره. السيد المالك للرقيق قال لرقيقه إذا دفعت لي 10,000 ريال في كل شهر 500 ريال فأنت حر. قال الرقيق أحسنت، أنا ملتزم بالعشرة الآن، العشرة لك في ذمتي وسأحاول جمعها. في ذمة الرقيق لسيده كم؟ 10,000. اتفقوا اليوم في اليوم 30 من ربيع الأول، في 30 من ربيع الأول عام 1409 تجب على السيد أن يدفع زكاة 10,000 ريال التي في ذمة سيد في ذمة رقيقة؟ لا، لأن هذا المال ليس مستقرا في الذمة، يملك العبد تعجيز نفسه ولا يدفع شيء ويستمر رقيقا مدى الحياة. فدين الكتابة ليس مستقر بخلاف الدين الذي على ملي تدفع زكاته كما سيأتينا ولو لم تقبضه، لأنك متى أردته قلت له ادفع حقك، فلا تجب فلا زكاة في دين الكتابة عدم استقراره، لأنه من هو الرقيق يملك تعجيز نفسه. والخامس مضي الحول لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه. ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم في غير المعشر، في غير المعشر أي الحبوب، أي الحبوب والثمار. الشرط الخامس من شروط الوجوب ما هو؟ مضي الحول، مضي الحول في غير المعشر يعني الحبوب والثمار، مضي الحول. أنت ورثت من والدك، والدك مثلا يزكي ماله في رمضان، حوله في رمضان، فمات مثلا الوالد في شعبان وورثت المال عنه، متى تزكيه أنت؟ في رمضان القريب هذا تبني على حول والدك أم ينقطع حول والدك وتستأنف حولا جديدا؟ ينقطع حول والدك، ما يكون في زكاة في رمضان هذا مثلا، إذا كان الوالد يزكي في رمضان ومات في شعبان انقطعت الزكاة. أنت آل إليك المال متى؟ في شعبان. متى تجب عليك الزكاة؟ في شعبان من السنة القادمة. مضي الحول، ولا يجوز التأخير عن الحول إلا لحاجة لمبرر شرعي ويكتبها الإنسان على نفسه، فلا يجوز أن تتم الزكاة أو تكون الزكاة عليه مثلا في رجب ويقول أخرها في رمضان، لأنه ما يدري قد يموت قبل رمضان فما يخرج زكاة في ذمته فيبقى مدينا للفقراء والمساكين. عنده مال ما تم نصابا، عنده مال ما بلغ نصابا، هو في شعبان وعنده المال وما بلغ نصابا إلا في ذي القعدة، متى تجب عليه الزكاة؟ من حين صار عنده المال في شعبان أم من حين بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ من حين بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني من ذي القعدة من السنة القادمة. مضي الحول، مضي الحول في غير المعشر، في غير الخارج من الأرض. الخارج من الأرض أنت زرعت مثلا في صفر واستوى الزرع وانتهى في شعبان، في 6 أشهر استوى الزرع وحصدته، تقول انتظر حتى يتم سنة من حين زرعت؟ لا، لأن الله جل وعلا يقول وآتوا حقه يوم حصاده، في غير المعشر أي الحبوب والثمار. نعم، بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وكذا المعدن والركاز، وكذا المعدن، وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما. يعني العسل إذا أخذه، ما يقول مثلا أنا جنيت العسل في شهر شعبان أزكيه في شعبان من السنة القادمة، لا، إذا جنيت العسل في شعبان فزكه يوم تأخذه. الركاز، وجد مالا من دفن الجاهلية، متى تزكيه؟ إذا استخرجته تزكيه، تخرج الخمس. المعدن كذلك، المعدن الشيء الذي يخرج من الأرض من المعادن، سواء كان من الذهب أو الفضة أو حديد أو نحاس أو أدوية مثلا زرنيخ مثلا أو شيء من الأدوية التي تخرج من الأرض أو رخام أو شيء له ثمن، فهذا تزكيه يوم استخراجه قياسا على الحبوب والثمار. فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، إلا نتاج السائمة وربح التجارة. فإن استفاد مالا بإرث أو هبة، الإرث تقدم لنا مثاله، والهبة مثلا أنت عندك مال تتم زكاته أو تحق زكاته متى؟ في شعبان. وفي جمادى مثلا وهبته هبة منجزة لابنك أو لأخيك أو لأي شخص من الأشخاص، هل يجب عليه أن يزكيه في شعبان إذا حال عليه الحول بالنسبة لما كان لما كان عندك؟ أم متى يزكيه؟ يزكيه إذا تم عليه حول عنده، عنده هو، ولا يبني على حوله السابق. فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. أنت أعطيت ولدك مالا اليوم، متى يزكيه؟ يزكيه إذا حال عليه الحول عنده، ولا يبني على حولك أنت. نعم، إلا نتاج السائمة وربح التجارة، فإن حوله حول أصله. ربح التجارة، أولا عندك 40 ريال مثلا تتاجر بها، بدأت التجارة، بدأت المتاجرة بها متى؟ في شعبان. فشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة، وهي في حدود 40 45 50، ما تجاوزت 50 مثلا. في ذي الحجة صارت 56 كسبت فيها. متى يبدأ الحول؟ في ذي الحجة الأشهر الأول حينما كانت أقل من نصاب ما فيها زكاة، لما بلغت نصابا نقول ابتدأ الحول. ابتدأ الحول في ذي الحجة مثلا، تاجرت فيها في ذي الحجة وفي محرم وصفر وما بعده، وهي 60 70 60 70 وهكذا. فلما صار في ذي القعدة صارت 1000 بإذن الله، كسبت فيها في رمضان وشوال وذي القعدة صارت 1000، واجتمع 1000 عندك في ذي القعدة مثلا. الحول كم بقي عليه؟ بقي عليه أيام في شهر ذي الحجة يحول الحول. كم تزكي في شهر ذي الحجة؟ تزكي 56 ريال أو تزكي مثلا 100 ريال، لأنه ما حال الحول إلا على 100 تقريبا أو أقل منها، لكن الربح جاءك في ذي القعدة مثلا الكثير، كم تزكي؟ تزكي 1000 كله في ذي الحجة، لأن ربح التجارة حوله حول أصله، حوله حول أصله، إلا ربح التجارة. بعكس ذلك المال المستفاد من راتب مثلا، أنت في ذي الحجة مثلا عندك وفرت 1000 ريال، فلما صار في السنة القادمة ذي الحجة وإذا عندك 10,000 ريال موفرها، تجب الزكاة في كل 10؟ لا، تجب الزكاة في 1000 الذي حال عليه الحول، والألف الثاني تجب عليه في وقته، في الوقت الذي وفرته فيه، والألف الثالث تجب عليه في وقته الذي وفرته فيه، وهكذا. ما تستفيده أنت بعملك لا دخل له في النصاب الأول، وإنما الربح هو الذي حوله حول أصله. ومثله نتاج السائمة، نتاج السائمة عندك 40 شاة في شعبان، 40 شاة واستمرت 40 شاة إلى رجب، فلما كان في آخر رجب توالدت كلها فصارت 80 شاة، كم تزكي؟ كبيرة وصغيرة، كم تزكي؟ تزكي 40 لأن حال عليه الحول، والبقية ما حال عليها الحول ما تزكيها؟ لا، بل تزكي الجميع، تزكي الجميع، لأن نتاج السائمة حوله حول أصله، وربح التجارة حوله حول أصله، وما يوفره المرء من راتبه لكل توفير حوله الخاص به. ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما، فيجب ضمها إلى ما عنده إن كان نصابا، لقول عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك. اعتد عليهم يعني يعد عليهم السخلة، يقول عمر رضي الله عنه الذي ذهب يأخذ الزكاة، يقول: عد عليهم السخلة ولا تأخذها منهم. يعني إذا وجدت المرأة العام عنده 40 شاة، جئته في هذه السنة وعنده 40 شاة و40 سخلة، كم نجعلها؟ 80 ولا نجعلها 40 التي حال عليها الحول؟ نعدها 80، ونعد الصغار والكبار، ولا يقبل الساعي الصغار، لا يأخذ إلا ما بلغ ما كبر فيصلح للزكاة. ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار، فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. لو كان مثلا عنده 40 شاة، 40 شاة في شعبان، فلما صار في رجب ماتت واحدة من 40 هذه، كم صارت؟ 39. انقطع الحول، يبدأ بعدما تتم 40، ثم نتج سخلة بعد يومين من موت الأولى، هل يبني على الحول السابق؟ لا، لأن الحول انقطع ويستأنف حولا جديدا حينما ولدت هذه.